صلى الله عليه وسلم وبعد. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا مجالس العلم ما حيينا، اللهم أمين. نحن نتكلم عن سلسلة مباركة، هذه السلسلة ما اسمها؟ كيف تكون مؤثرا في الآخرين؟ كيف تكون دعوتك ناجحة مع الآخرين؟ إزاي المدعو اللي انت رايح تكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى ما ياخدش في ايدك غلوة، ما ياخدش في ايدك غلوة، يعني في اتنين كلام كده يأتي الى المسجد ويشعر بنعمة الهداية الى اخره ان اراد الله عز وجل له الهداية. تكلمنا في المرات السابقة كان اول مقوم، طبعا احنا قلنا في ثلاث مراحل، مرحلة ما قبل الدعوة، ومرحلة اثناء الدعوة، ومرحلة ما بعد الدعوة. ما هي المرحلة التي قبل الدعوة؟ دي مقومات للداعي نفسه، الداعي نفسه في حاجات لابد الداعي إلى الله تبارك وتعالى لابد عليه أن يتصف بها حتى يكون مؤثرا وحتى يكون موفقا وحتى يوفق مع الآخرين. تمام كده؟ قلنا أول حاجة الإخلاص. جميل، الإخلاص اللي هو يعني إيه؟ الإخلاص يعني إيه؟ يعني التحكم في النية، تحكما بالغا ان العمل يكون لله تبارك وتعالى. تاني حاجه الرصيد، فودافون ولا اتصالات ولا موبينيل؟ الرصيد مع الله يعني ايه؟ يعني اعمالك الصالحه من بر وصلاه وصدقه وحج وقراءه للقران وقيام الليل، المهم رصيد كتير، تصوم، تتقرب الله عز وجل بالذكر، المهم قربات كتير. طيب الرصيد ده كان ايه؟ تاني حاجه. تالت حاجه أن تتبرأ من حولك وقوتك وأن تثق في مولاك تؤتى ثمرة عملك. بعد كده رابع حاجة الإنسان اللي أنت رايح تكلمه ده أن تدعو له في إيه؟ في قيام الليل. ناس راحوا للحسن البصري بيقولوا له يا أبا سعيد ما لنا ندعو الناس ولا يستجيبون، إحنا بنروح نكلمهم عن الدعوة وبندعوهم إلى الله بس ما فيش حد بيستجيب، وإذا دعوتهم أنت يستجيبون. فقال الحسن لأنكم تدعونهم بالنهار، يعني بتكلمهم في الدعوة بالنهار، إنما نحن ندعو لهم بالليل وندعوهم بالنهار. يعني إيه؟ الأمر مش مختصر على كلمة في المسجد أو تقابل أحد الشباب تكلمه خلاص، لا، ده أنت تدعي له بالليل حتى توفق معه، لأن قلب هذا المدعو بيد الله تبارك وتعالى بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. يبقى أن تدعو له في قيامك بالليل. بعد كده الصدق، أن تكون صادقا فيما تفعل. الصدق لا يدخل في أي عمل من الأعمال إلا أتمه وأنجزه فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا بعيدة، لا، وأثابهم فتحا قريبة. تمام كده. بعد الصدق إيه؟ إحنا بدنا بقى نكتب الحاجات دي في ورقة. بعد الصدق جزاك الله خيرا. بعد الصدق لا تيأس من أحد، فالكل يتغير، ولكن عليك بالمقال واترك المآل أي النتائج على الله ذي الجلال، فهو مغير الأحوال سبحانه وتعالى. لا تيأس من أحد، فالكل يتغير، ولكن عليك بالمقال وأن تترك المآل إلى الله ذي الجلال، فهو مغير الأحوال سبحانه وتعالى. بعد لا تيأس من أحد في عندنا اعتقادان لابد أن تعتقدهما حينما تدعو إلى الله عز وجل. أول اعتقاد إن الإنسان اللي قدامك ده لو ما بيصليش يبقى مخنوق، ده قولا واحدا واتفاقا وما فيش خلاف بين أهل العلم في ذلك، أي حد ما بيصليش مخنوق. فلذلك أنت راح تكلم واحد عن الصلاة وعن الهداية وأنه يخش المسجد، أول ما تكلمه عن الصلاة وعن جمال الصلاة ويجي يصلي هيرتاح، ليه؟ هو مخنوق، لازم تعتقد أنه تعبان. ولو رحت وأخذت بيده مش مثلا هيضربك ويقول لك لا امشي بعيد عني مش عايز اسمع منك حاجة، لا، انت لابد ان انت تعتقد انه مخنوق، تعبان، مهموم، متضايق، حزين، مكروب الى اخره. ليه؟ لانه ما بيصليش. فانت تروح تأخذ بيده وتدخله المسجد. الاعتقاد الثاني ان كل انسان جواه الفجور والتقوى، فألهمها فجورها وتقواها. على فكرة ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه النفس البشرية وهيئت أن تمشي في طريق الضلال وأن تمشي في طريق الهداية. ربنا قال كده في القرآن، قال تعالى وهديناه النجدين، نجدين اتنين، أول واحد طريق الهداية وتاني واحد طريق الغواية. ممكن مستعد ان هو يمشي هنا ومستعد ان هو ايه ان هو يمشي هنا. فلابد ان انت تعتقد ان النفس البشريه دي جواها الفجور والتقوى. واحد فاجر لابد ان انت تعرف ان جواه تقوى. لذلك انت ممكن والله العظيم تجيب واحد بعيد جدا بعيد جدا جدا جدا وتلاقي قاعد تكلمه كلمتين الدمعه تفر من عينيه. وانا والله جربت هذا الامر كثيرا جدا ورايته بعيني راسي حتى من غير ما اتكلم. انا مره رايح شطه. عارفين شطه؟ تعرفوا الشطه ازاي؟ راكب عربيه ميكروباص وجنبي واحد انا عايز تعد على صوابعك مثلا نعد لابس بنطلون انا بيتهيألي ايه الناحيه اليمين انا مش عارف دخله ازاي اولا يعني انا مش عارف هو دخله في رجليه ازاي ولبسه ازاي مهزق جدا جدا تحس ان هو ايه رشش كده لون بنطلون على ايه على جسده حاجه صعبه جدا. وفي جيوب صغيره كده كتير كتير جدا تخيل بقى بنطلون وعليه بقى ايه بنطلون لون وفي لون بهتان كده وفي حتت مقطعه. حتى انا بقول لمره شاب من الشباب في البنطلون دلوقتي بتباع كده بتجيب البنطلون مقطوع فبقول له دلوقتي انت جايبه على عيبه قاعد يضحك صحيح مقطوع بيتباع كده. فالمهم وعمال بيمضغ في البنا تالي لو طلعها انت عارف البيضه المسلوقه اللي بنا ايه وعمال بيعمل قاعد جنبي بالظبط وشعره ده واقف كده انا حاسس ان لو قمت عامل كده ايدي هتتعور شوك واقف ولابس حظاظات ونسأل الله عز وجل له الهدايه. انت متخيل المنظر ده وتلاقيته قام مطلع موبايل قد كده اهو. انتوا عارفين قبل ما الموبايلات دي تطلع كان في موبايل صيني اللي هو سماعاته عاليه قوي ده. فاول ما طلع الموبايل قلت بس هصدع ده هيشغل ايه يعني شاب بهذه الهيئه هيشغل ايه. انا قلت بقى يشغل اغاني بقى يبقى الطريق كله بقى معلم بالله ربنا وده خطا مني لان انا اسات به الظن. انت عارف عامل ايه وهذا ما نكمله في الاسبوع القادم ان شاء الله ولا نفسي ابطل الطبع ده. قام طلع الموبايل والله العظيم اقسم بالله والله العظيم قام جايب خطبه للشيخ محمد حسان وقام قاعد والله العظيم الدمعه بقى بتفر من عينيه ازاي ده. حتى في واحد كان من زمان جدا شاب كان بهذه الهيئه كان راح المنصوره للشيخ محمد حسان قاعد في في في المحاضره بتاعته. فالمهم ايه الناس بعض الشباب يعني اللي بيحضروا الدروس عمال يبص للشاب ده ايه منظره صعب قوي ان هو يقعد ايه في في يعني في فالشيخ محمد حسان زجرهم وقال لهم ما ما ما ما لا يعني ايه ما حدش يظن به سوءا او انت تبص له بازدراء ولكن قل الحمد لله الذي ادخل هذا القلب الى هذا المسجد ربنا ساقه الينا. انت تقوم بقى ان انت تنفره الى اخي لا. المهم لا تيأس من احد ولابد ان انت تعرف ان جوه كل انسان الفجور والتقوى فالهمها فجورها وتقواها. بعد كده ايه ليه لا لا ده احنا قلناه من المره اللي فاتت حدد هدفك. احنا الحاجات دي بدها تتكتب. حدد هدفك شوف انت عايز تكلمه في ايه. واحد بيدخن وبيسمع اغاني ولابس بنطلون زي ما انت عارف كده محزق والبنطلون طويل وبيسمع وبيكلم بنات وما بيصليش وحاطط على شعره غيره بجل مش غيره. خدت بالك ده حدد هدفك. لو انت رحت وقلت له ما تبطل السجاير وبعدين قلب بنطلون انت لابسه ده بعدش يسمع اغاني بقول لك ايه تعالى ما نروح نصلي تعال شيل بس تعال اغسل لك شعرك وقول على الحظاظ اللي في ايدك اقول لك يا عم توكل على الله فكني انت هتيجي تخنقنا ليه بقى؟ لان هو بيعمل الحاجات دي طوع ارادته بنفسه فانت ما ينفعش انت تيجي تخنقه. فلابد ان انت تحدد حدد هدفك. وده سيدنا موسى عليه السلام عمل الكلام ده مع مين؟ مع فرعون ولا مع سيدنا فرعون؟ يقول لك سيدنا موسى بيجري وسيدنا فرعون بيجري وراه. الله المستعان. فالمهم تحدد هدفك شوف انت هتكلمه. لو هتكلمه عن السجاير تكلمه عن السجاير فقط. المقاوم اللي بعد كده هو هيدخل معاك في حوارات. هيدخل معاك في حوارات. احنا قلنا المره اللي فاتت ممكن انت رايح تكلمه عن الصلاه مثلا فجاه يوم قايل لك ايه يقول لك يا شيخ هو النساء اللي بيلبسوا بناطيل حرام ولا حلال. انت تقعد تتكلم معاه 10 دقائق على حكم ايه البنطلون النساء وبقى هترجع تكلمه عن الصلاه تاني تلاقي ايه العناصر راحت من دماغك. هتبدا تكلمه عن الصلاه تاني يقول لك اللي اقول له يا شيخ هو لما نصوم وحد مثلا مش عارف ياخد بخاخه البخاخه دي تفطر ولا يفضل صايم تقوم انت قايله على حكم البخاخه. ادي 10 دقائق كمان او خمس دقائق راحوا. المهم هيدخل معاك في حوارات, وده شغل الشيطان, ده شغل الايه الشيطان, هيدخل يفضل يدخل معاك في حوارات ساعه راحت وما اتكلمتوش عن الصلاه. فلابد ان انت تحدد هدفك. بعد كده المقاوم اللي بعد كده ايه؟ هو لو سال انت لازم تجاوب. انت تقول له بقى ايه بصنعه لطافه, تقول له ايه بس نخلص موضوعنا, وانا هفضل ساكت وانت رش عليا اسئله براحتك, هفضل ساكت ورش انت الاسئله براحتك, وبعد كده انا ايه هجاوبك بعد كده. بعد كده المقاوم اللي بعد كده ايه؟ من ياتي بعد تحديد الهدف. والله انا من يوم ما التزمت وانا دايما بضحك مبتسم, الابتسامه ما بتفرقش وجهي ابدا, بيكلمهم مكشر. احنا قلنا المقام اللي بعد كده ان تكون صوره لما تدعو اليه. يعني انت لما تكلمه عن الصدق يلاقيك صادق, لما تكلمه عن الوفاء يلاقيك وفي, يشوف حتى من غير ما تتكلم. لذلك واحد ممكن تلاقيه بيلتزم ويقعد يكلم الناس يا جماعه اجتهدوا في العلم وهو اصلا فاشل في الدراسه. لا ده ما ينفعش, لابد ان يكون صوره لمن يدعو اليه. ده الكلام ده اثناء الدعوه في المواجهه. في بقى موضوع بس احنا ممكن نخصص له ممكن 3-4 مرات. الثلاث اربع مرات دول في ايه؟ في حاجه اسمها فن الدخلات. يعني ايه فن الدخلات؟ احنا عاوزين بقى كل اللي خصها في الموضوع ده. بس الموضوع ده يعني ايه ممكن نتكلم عليه فيما بعد ان شاء الله. فن الدخلات يعني ايه؟ يعني مثلا واحد اتنين مثلا واقفين في الشارع, واحد ماسك صاروخ بانجو والتاني ماسك مطوى قرن غزال, هتدخله ازاي ده؟ صحيح هتعمل ايه؟ راح يجيب سياف وراح يكلمه. ها؟ انت معاك مطوى غزال. صحيح. مثلا انت واحد عايز يخش قهوه او يخش مثلا غرزه اللي هو اللي عايز اللي بيشربوا في المخدرات, عايز تخش تدعوهم الى الله, هتعملها ازاي دي؟ واحد مثلا ماشي في السوق ولا شباب قاعدين مع بعض, شباب قاعدين مع بعض مثلا في ميدان سرور, قاعدين بيتكلموا مع بعض على القهوه ولا قاعدين على الرصيف ولا قاعدين في اي حته, ازاي انت تخش وتخليهم كلهم يسمعوك بل يستجيبوا لك؟ فدي برضو عايزه ايه؟ فنون بقى. بس ليه عايزه موضوع على حده؟ عشان العناصر كلها ما تخشش في بعض. احنا بس النهارده نتكلم عن موضوع بصراحه الموضوع ده انت لما اذا وصل الى قلبك هترتاح جدا. الموضوع بتاع النهارده ايه؟ لا تهتم بالنتائج, لان بعض الناس بيتعب ولما بيتعب ممكن يصل اليه الياس, واذا وصل اليه الياس يتوقف عن الدعوه, وده غلط. لا تهتم بالنتائج ابدا, فالنتائج على رب العالمين. يعني انت افعل ما يجب فعله, يعني افعل ما باستطاعتك ان تفعله, واترك نتائج الامور على العزيز الغفور سبحانه وتعالى. انت عارف بقى من اسماء الله تبارك وتعالى الشكور, من اسماء الله عز وجل الايه الشكور. يعني ايه الشكور؟ ان انت ممكن تعمل عمل صغير جدا والله عز وجل يربيه لك, يعني يكبره جدا. على فكرة انا ابشركم الان كثير من الناس يدخل في دين الله عز وجل افواجا, والله العظيم ناس كفار بتسلم في جميع البلاد. ولو واذا رأيت الاسباب التي بذلت في سبب اسلام هؤلاء تلاقي اسباب بسيطة جدا, بس الله عز وجل شكر صنيعهم. من الله عز وجل يقبل اليسير ويعطي الكثير. تنساش الجملة دي أبدا. الله عز وجل يقبل اليسير ويعطي الكثير. أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. شكور سبحانه وتعالى. تعرف في حديث ده في صحيح مسلم وعند ابي داود وغيرهم من اهل العلم, من حديث ابي هريره رضي الله عنه, النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي بيقول ان احدكم لا يتصدق بصدقه, وفي روايه باللقمه, وفي روايه بالتمره, اذا كانت من طيب فان الله لا يقبل الا طيبه, اسمع, فيجعلها الله عز وجل في كفه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن اللقمة أو التمرة لتأتي يوم القيامة مثل جبل أحد. جميل أوي أوي أوي. الله عز وجل شكور، الله تبارك وتعالى شكور، يقبل اليسير ويعطي إيه؟ ويعطي الكثير. هو بقى عزب فاحنا كنا بنقول ايه؟ الله عز وجل يقبل اليسير. انت هتسمعوا العجب والله النهاردة، فضل العجب، يقبل اليسير ويعطي الكثير. إن أحدكم لا يتصدق بالصدقة أو باللقمة أو بالتمرة إذا كانت من طيب فإن الله لا يقبل إلا طيبة، فيجعلها الرحمن في كفه، فيجعلها الرحمن في كفه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة. الفلوة اللي هو إيه؟ المهر. أو فصيله، الفصيل اللي هو ابن البقرة أو ابن الناقة اللي فطمته، اللي هو اتفصل عنها. تخيل بقى ده اتفصل عنها، احنا بنقعد ناكله لحد ما يكبر. فيربيها له كما يربي احدكم فلوه او فصيله، حتى ان اللقمه او التمره لتاتي يوم القيامه مثل جبل احد. ده شكور سبحانه وتعالى. في حديث في البخاري ومسلم ان امراه من البغايا، امراه زانيه، سقت كلبا، شكر الله صنيعها فادخلها الجنه. رجل آخر في البخاري ومسلم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي أن رجلا كان يمشي في الطريق فنزع فرع شجرة من الطريق حتى لا يؤذى الناس، فشكر الله عز وجل له صنيعه فأدخله الجنة. فالله عز وجل يقبل العمل اليسير ويعطي عليه الأجر الكبير سبحانه وتعالى. فلابد لما أنت تعرف بقى الكلام ده إن هو بيقبل الإيه؟ اليسير. تقوم انت تعمل اي حاجة بسيطة جدا، اي حاجة بسيطة جدا، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يقبل هذا العمل، بل يبارك فيه، بل سيعطيك الاجر الكبير، بل يجعل لك ثمرة عالية جدا. انتوا فاكرين لما كنا قاعدين في مسجد عمر وحكت لكم على انت ممكن تدعو الى الله عز وجل في كم ثانية؟ في 3 ثواني. يعني تدعو الى الله عز وجل في 3 ثواني تعمل ايه يعني؟ 3 ثواني فقط. أو والله العظيم وممكن في 2 ثواني. يعني إزاي في 2 ثواني دول هتعمل فيهم إيه؟ هيبقى فيهم ثمرة 2 ثواني دول؟ واحد ما كانش بيتكلم، أخذ شوية اسطوانات، اسطوانات بتتكلم بقى عن إيه؟ هموم الشباب والسعادة والكلام ده، وقام رايح فين؟ وقام رايح على البلاج، معاه شوية اسطوانات كده، وقام رايح إيه؟ على البلاج بالليل الساعة 11 بالليل، وتلاقي في ناس كتير قاعدين على إيه؟ الكراسي المداد بقى على البلاج بقى قدام البحر. يعمل إيه؟ هو ما بيتكلمش، يمسك الاسطوانه، يقوم رايح لواحد شاب، يقوم عامل له ازاي؟ يضحك كده، يقوم عطيه الاسطوانه، يقوم الراجل اخذ الاسطوانه منه، يقوم الشاب ماشي. دي اخذت قد ايه؟ مفيش، 2 ثواني. يروح لواحد تاني، يقوم ايه؟ يبتسم في وشه كده، يقوم عطيه له ايه؟ الاسطوانه، يقوم اخذ الاسطوانه. الاسطوانه دي يا جماعه مكتوب فوقها رقم شيخ من المشايخ، بحيث الشاب ده لما يروح البيت يسمع الاسطوانه. الله وبركاته، جزاكم الله خير. ايوه كده يا عم الشيخ، ده الراجل جابه من الملف اللي واقف. والله الله اكبر. قول له احنا بنقعد كل 4 هنا، كل يوم 4 هنا. شفت بقى، لا تيأس من احد. شفت ازاي؟ الله المستعان. عزب افكر، خد البيت وانت ماشي. اللهم احنا بقى هنديله الجدول، هنديله الجدول ان شاء الله. تمام. فالمهم ايوه، ارمي البذره وسيب النتائج على الله عز وجل. شوف الدعاء اجراء عند الله يعني ايه؟ واحد اجير عند ربنا يعني ايه؟ يعني شغال عنده. الانسان الداعيه ده شغال عند مين؟ شغال عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مين صاحب العمل؟ الله عز وجل هو صاحب العمل، واحنا اجراء عند الله تبارك وتعالى. فبيقول لك الدعاء اجراء عند الله، شغالين عنده. أينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا. ممكن يعملوا في يشتغلوا في المسجد، ممكن يشتغلوا في الأسواق، المهم يشتغلوا في الدعوة في الطيارة، يشتغلوا في الدعوة في أي حتة، أينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا. ثم إلى أي مصير الدعوة تصير، هذا شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. أنت تفعل اللي أنت بوسعك أن أنت تفعله، واترك نتائج الأمور على الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل، شوف شوف ربنا بيقول إيه، ليس عليك، وفي آية تانية بيقول إيه، إن عليك إلا. كان دايما جماعة التبليغ كان دايما والله العظيم يمشوا في الشارع يقولوا كده، ليس عليك إن عليك إلا، ليس عليك إن عليك إلا، ليس عليك إن عليك إلا، كده على طول، ليس عليك إن عليك إلا. يعني إيه ليس عليك إن عليك إلا؟ ليس عليك هداهم. طب يعني أنت مش هتهديهم، الهداية بيد الله عز وجل. طب نسكت؟ لا، إن عليك إلا البلاغ، لازم تروح تكلمهم. ليس عليك هداهم، في آية تانية إن عليك إلا البلاغ، أنت تروح تكلمه واترك نتائج الأمور على الله تبارك وتعالى، لا تهتم بالنتائج أبدا. زي مثلا صلى على الحبيب الشيخ تامر ربنا يحفظه، جاب واحد صنايعي وقال له طلع 1000 طوبة دون فوق السطح، هيديله كام؟ يديله كام يا شيخ تامر؟ مثلا مثلا مثال يعني، يديله مثلا ايه 1000 جنيه 50 جنيه مثلا، المهم يعني ازاي شويه نخليها ايه 52 جنيه عشان ورقه الدمغه، المهم هتديله اجره. فالراجل طلع الايه الحاجه فوق، وقوم الشيخ تامر قام ايه قام عطوله الفلوس، وبعد ما اداله الفلوس قام الشيخ تامر طلع فوق السطح وقام رامي الطوب تاني، الاجير يزعل؟ اخذ، مش انت خدت اجرك الوقت، انا اكلت حقك؟ لا، انت قلت لك طلعهم لي فوق ومالكش دعوه باي حاجه، انا صاحب العمل، انا صاحب الشان، ارميهم اولع فيهم مالكش دعوه، ان الوقت قلت لك طلعهم وخد اجرك اهو، وهكذا ولله المثل الاعلى. انت شغال عنده سبحانه وتعالى، اشتغل هتاخد اجرك حتى لو ما فيش ثمره، العمل الوحيد اللي لو ما طلعلوش ثمره وتاخد الاجر هو الدعوه الى الله عز وجل. كم من واحد فضل يدعو الى الله عز وجل مع واحد ولم يقدر الله عز وجل له الهدايه؟ ايه كنت بقول كده الدور اللي فات كده انت قلت اه يعني اجل ولا نقعد اقول له تعالى ما بيجيش واعمل مجاميع؟ اخذت اجرك قولا واحدا والله ان شاء الله اخذت اجرك، بس نتائج الامور تتركها على الله تبارك وتعالى. شوف في الرياض، في الرياض اتعمل حفله كبيره ل كان في ملاكم من المانيا، انا ما اعرفش الموضوع ده اتعمل في الرياض ولا لا، المهم اتعمل حفله في بلد من البلاد، حفله كبيره ان هم يكرموا ملاكم، واحد بيشتغل في الملاكمه هيكرموه يعني. فكان في اخت ملتزمه كانت في الحفله، الاخت دي ساكنه في الرياض، فالمهم هم بيكرموا الملاكم، قامت الاخت دي قامت قايمه وقامت رايحه للملاكم واعطته هديه، الهديه دي لا تخطر على احد او لاحد على بال. ادت له ايه؟ هو الماني، ادت له كتاب معاني تفسير القرآن الكريم باللغة الألمانية، قامت عطيه له ومشت، بس ما قالتلوش حاجة، هي ادت له بتاع كده وقامت ملتفتة ومشية. هي عملت ايه الوقتي؟ حطت البذرة. طب النتائج؟ شوف انت بس ابذل سبب سببا بسيطا جدا جدا وستجد ان الله تبارك وتعالى لانه شكور، شكور يقبل العمل اليسير ويعطي الكثير. لذلك ما تيأس ابدا. واحد كان واقف في في في في في, في, في بقاله سوبر ماركت، المهم دخل واحد بسجاره، دي ناس كتير بتشرب سجاير، فالمهم ايه ماسك السجاره كده وبيدي الفلوس للراجل، فالراجل ايه اخذ منه الفلوس وقام رافع ايديه، ده مين؟ الراجل اللي شغال عند في المحل، قام رافع ايديه كده وقال يا رب اللهم توب عليه يا رب وكرهه في التدخين، قول امين. قام المدخن قايل ايه؟ امين. ما هو عايز تبطلها تعبان، قام قايل امين. قال له اجيب لك ايه؟ لا قال له السجاير حرام ولا قال له مش عارف تبطلها ازاي، هو رفع ايديه كده يا رب كرهه في السجاير يا رب، قول امين. قام قايل امين، اجيب لحضرتك ايه؟ فالمهم قام جايب له الحاجه اللي هو عايزها. بعد كده الراجل بتاع السجاير ده مشى، بعد 3 شهور الراجل ده راجع له تاني، فقال له انت مش فاكرني؟ قال له لا. قال له افتكر بس. قال له والله مش فاكر، انا بجليزه باين كتير. قال له من 3 شهور جيت لك كنت ماسك سيجاره في ايدي وجيت ابشرك يعني. قال له بشر. قال له انت دعيت لي، رفعت ايدك كده دعيت لي، انا التفت من عندك مشيت روحت البيت اتلقيت في حاجه حصلت لي، لقيت نفسي كرهت التدخين، كرهته مع ان انا حاولت ابطلها كتير بس كرهته. الله عز وجل تقبل هذا الدعاء. فجيت أبشرك أننا بطلتها تماما، عمل بسيط جدا، والله عز وجل يقبل اليسير ويعطي الكثير. المهم البنت الأخت دي قامت عاطية له إيه؟ اديت له المصحف اللي هو باللغة الألمانية. المهم الراجل ده أخذ البتاع ده وراح فين؟ أخذ الكتاب ده وسافر ألمانيا وهم سايبه على جنب. اسمع العجب، يقول هذا الملاكم هو اللي بيتكلم بقى، بقول وبعد 20 سنة بيتأثر فيه، بيتأثر فيها جدا، والله بيتأثر فيها القصة دي جدا. وبعد 20 سنة سبحانك يا رب له في خلقه شؤون، بعد 20 سنة طبعا اعتزل الملاكمة وساب الكلام ده كله. بقول دخلت مكتبتي عشان اروقها ارتبها، اتلقيت ايه الكتاب ده، فتحت الكتاب من قدام وفتحته من ورا. المهم فتحه من قدام قرأ تفسير سورة الايه الفاتحة، فتحه من ورا قرأ تفسير سورة ايه قل والله احد سورة الاخلاص. بقول فوقع حب الاسلام في قلبي. بقول فخرج في المانيا، راح حتة اسمها فرانكفورت ولا مش عارف اسمها ايه، كان في هناك مجمع اسلامي، ذهب الى الاخوه هناك قال لهم انا اريد ان ادخل هذا الدين الذي شرح الله عز وجل به صدري. فقالوا له تعمل كذا كذا، تنطق الشهادتين وتغتسل. المهم نطق الشهادتين وفي مكان للاغتسال اغتسل وظبط كل حاجه وعلموه الصلاه. وفي اول يوم بعد ما صلى ركعتين قال لهم ما فيش عندكم مطويات او كتب او شرايط او اي حاجه وزعها؟ فقالوا انت عايز تعمل كده ليه؟ قال لهم أريد أن أستغل ما بقي من عمري في الدعوة إلى هذا الدين الذي شرح الله عز وجل به صدري. المهم قالوا له في عندنا، قالوا في مطويات باللغة الألمانية؟ آه في. فالمهم أخذ مطويات باللغة الألمانية كتير وقام رايح، قام جاب ترابيزة كبيرة كده وقام رايح على إيه في زي ميدان عام كده، وقام طلع واقف فوق الترابيزة وقام مسك قلم. ليه بقى؟ هذا الرجل مشهور استغل الشهرة في الدعوة إلى الله، مسك قلم، لان دول لما بيمشوا في الشارع بيبقى ايه لازم تلاقي معاه قلم، وساعات هما المعجبات اللي او المعجبين بيبقوا معاهم اقلام عشان يمضي على ايه الاوتوغرافات بقى وكلام من ده. فهو واقف على الترابيزه ما بيقولش حاجه، الناس بس شافوه، كل واحد يجي يقف جنبه على الترابيزه يمضي له ومعطي له ايه مطويه، ينزل يجي التاني يمضي له وايه ويدي له مطويه يقوم نازل. انت عارف الراجل ده، هذا الرجل اسلم على يديه اكثر من 100 نفس. انا عايزك ترجع لورا، ارجع بالذاكره لورا، ال100 نفس دول والله اسلم على ايده 104. ال104 دول في ميزان مين؟ هي تعرف كده؟ ده ممكن تكون ماتت والدود اكلها. ده انا بقول لك بعد 20 سنه. فانا بقول لك اشتغل في الدعوه واترك، اشتغل في الدعوه ومالكش دعوه. اه والله اشتغل في الدعوه وايه ومالكش دعوه. النتائج على الله، ليس عليك هداهم إن عليك إلا البلاغ. لازم تتكلم ولازم، والله في أحد المشايخ قوله ونختم، كان ماشي في الطريق، بالله عليك وأنا بحكي حط نفسك مكان هذا الرجل، يعني حط نفسك مكان الشيخ ده، الشيخ ماشي. المهم وإذا بمجموعة من الشباب يجلسون على رصيف، عاملين حلقة كبيرة كده على جنب كده في الرصيف، وجايبين سماعات دي جي الكبيرة، وهم قاعدين كده قاعدين على الارض، وفي واحد شاب واقف في منتصف الحلقه يمسك بالمايك بالميكروفون وعمال بيغني، بيعمل حاجتين، بيرقص وعمال بيغني. فالمهم الشيخ هو معدي، شيخ شاف المنظر ده، الشباب قاعدين وعمالين بيسقفهم والشاب عمال يغني وعمال بيرقص، وطبعا الصوت صوت سماعات دي جي صوت عالي جدا، حاجه عامله زي ايه زي الفتحه إيه الضمه، عارف الفتحه والضمه والكسره، اه عاملين كده ايه حاجه عامله زي الضمه، عاملين ايه ده عمال بيرقص ويغني هم عاملين بيسقفوا. فلو انت مكان الشيخ ده تعمل ايه؟ طبعا هذا يغضب رب العالمين، تعمل ايه؟ هتنكر بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك؟ خلي بالك انت ممكن تروح تقول لهم ده حرام، واحد مثلا يروح يقول لهم ده حرام ياكل علقه موت، يمسكوه يفرموه، ليه انت هتيجي تبوظ علينا الليله؟ صحيح. فالمهم ممكن واحد ينكر بقلبه ان هو قلبه مش راضي بالمساله دي يقوم ماشي. انت عارف الراجل ده عمل ايه؟ هذا الرجل خلي بالك، وانا اعتقد ان له حال مع الله عز وجل، اخترق الحلقه، دخل في نص الشباب وقام داخل عند الشاب ده عيد الكذب ووقف امامه. شوف في قاعده بتقول من خاف الله خافه كل شيء، والله لو انت بتخاف من ربنا، ربنا يجعل في قلوب الناس لك هيبة. إن إن واحد كده ايه يشوفك جسمه يشيل عليه، مع ان انت ما عملتش فيه حاجة، انت ما انتش شايل سكاكين ومسدسات، بس دي من خاف الله خافه كل شيء. الشاب اول ما شاف الشيخ قام نزل المايك وسكت، استحى استحيا والله اتحرج يعني، قام نزل الايه المايك كده وقام ساكت. فالراجل ده الشيخ ده عامل ايه؟ تذكر قول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني انت لو رحت قلت له الاغاني دي لا يا جوز وايه اللي انتوا حاطوني ده، لانفضوا من حولك، ما ينفعش تبقى فظ وغليظ. واستحضر قول نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه. بمنتهى الهدوء قام رايح مقرب من ودن مين؟ من ودن الشاب. طب هو قرب من ودنه ليه؟ النصيحة في الملأ فضيحة فضيحة، لا قرب منه كده وبينه وبينه. وقام قايل له ايه بقى؟ ما قالوش الغناء حرام، او ما قالوش قصيدة من الشعر، او جاب له اكتر حاجة بتؤثر في القلب اللي هو ايه؟ القرآن. القرآن قام جايب له آية، وخلي بالك ما خرج من القلب وصل الى القلب، ولكن القاعدة دي مش على الاطلاق، لان ممكن كلام يخرج من القلب ولا يصل الى القلوب، لان القلب اللي قدامه مقفول. ياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد. طب هو الكلام ما كانش بيخرج من قلبه؟ كان بيخرج من قلبه، ولكنه لم يصادف قلبا مفتوحا. المهم الرجل ده اخرج ايات من قلبه، ايه واحده من قلبه، فاستقرت في قلب هذا الشاب. المهم ايه؟ قبل ما اقول لك استقرت في قلب الشاب ولا لا، هو قرب من ودنه كده وقام قال له ايه؟ قال له ربنا بيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقام سايبه وماشي. الشيخ فاهم، الشيخ فاهم إيه؟ الشيخ فاهم إن كل حاجة عند ربنا بسبب. يا رب أنا فعلت السبب، ما أقدرش أعمل أكتر من كده، ما أقدرش أفسر له الآية، ما أقدرش أقول له حديث كمان، هذا جهدي وهذا ما أستطيعه، ما أقدرش أعمل أكتر من كده. يا رب أنت يا رب بتحب إن كل حاجة بسبب، يا ربي سبب أهو. انا دخلت الحلقه وقفت اتكلم معاه وقلت له ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، وقمت ماشي. هذا رب جهدي ولا استطيع ان اقدم زياده عن ذلك على ذلك، وقام ماشي. الشيخ ده بيحكي، تعرف عزب انا بحكي له لامك قاعده تعيط والله. اذا اراد الله لك شيئا هي اي أيوة والله. بص الراجل ده شاب، الشيخ ده مشى. الشيخ ده بيحكي بيقول وبعد سنين، بعد مرور أعوام كتيرة كان عندي خطبة، ده الشيخ كان عنده خطبة، بقول فصعدت المنبر وخطبت وانتهيت من خطبتي ونزلت فأقيمت الصلاة وصليت بالناس، وبعدما صليت بالناس التفت وقمت واقفا وخرجت من المسجد وركبت سيارتي وعدت إلى منزلي، وبينما أنا ذاهب في إلى منزلي سمعت بكاء من مذياع مسجد. يعني ايه؟ في خطبه الجمعه المساجد بتشغل الايه البتاع اللي بره، الهورن اللي بره ده، المايك اللي بره، الميكروفون اللي بره، فممكن الواحده هي بتطبخ في البيت تسمع الايه الخطبه، ليه مشغلين الميكروفون اللي بره؟ وفي مساجد بتخلص بدري وفي مساجد بتاخر الى اخره. انت ممكن تخلص خطبه الجمعه تمشي تلاقي لسه في مساجد ايه شغاله. فبقول انا سايق سمعت بكاء من مذياع مسجد، الناس اللي جوه بيابكم. فالمهم ايه؟ فقمت لافف بالعربيه ووصلت لحد المسجد. بقول ركنت سيارتي ودخلت المسجد. بقول واذا بكل من كان في المسجد يبكي. يبكي، ما شاء الله الخطيب مفوه، خطيب بارع، ما شاء الله. كلهم قاعدين بيبكوا. فبقول بعد لما دخلت بقول ما تمالكت نفسي الا ان صليت ركعتين تحيه المسجد وجلست في منتصفهم ابكي معهم. لهذا الخطيب البارع المفوه. فبقول قعدت تبكي ما شاء الله، وبعد كده اقيمت الصلاه، قمنا صلينا ورا الخطيب ده، قعدنا نبكي تاني في الصلاه. ما شاء الله صوته جميل ومفوه وموفق. فبقول وبعدما انتهت الصلاه سلمت من صلاتي، وبعد ما سلمت قلت في نفسي لابد علي ان اذهب الى هذا الخطيب لاقبل راسه واتعرف عليه وادعوه ان ياتي الى مسجدي ليخطب عندي خطبه. لو هو بقى بالطريقه دي، هو بالاسلوب الجميل ده، ده انا اجيبه عندي المسجد عندي يخطب عندي خطبه. فبقول له انا لما قمت بيقول ايه؟ كلما اقتربت منه وجدته ينظر إلي، فكلما اقتربت منه رأيت وجهه يتهلل، يعني بيضحك، وأنا ما رأيته قط، أنا ما أعرفش أصلا هو بيضحك لمين. فحتى الشيخ هو بيقرب تلاقي الخطيب ده عمال بيضحك له، فالراجل هو بيقرب يقوم باصص وراه مفيش حد وراه، ده بيضحك لمين ده؟ فبقول ايه لما جيت قربت اتلقيته قايم واقف، طب انت بتقف ليه؟ وقام يسلم عليا. فالخطيب المفوه اللي هو بكى الناس ده بيقول للشيخ ايه؟ بقول له اما تعرفني؟ قال له لا. قال له والله والله الذي لا اله الا هو انا ما رايتك قط، انا عمري ما شفتك. قام الخطيب المفوه ده قال له ولكن رايتك، اما تذكرني؟ قال له والله انا ما رايتك الا الساعه، انا ما شفتكش الا الثانيه دي. قال له ولكني اذكرك واعرفك، اما تعرف من انا؟ انا ذلكم الشاب الذي جئت اليه من سنه كذا وكنت اغني، فجئت الي وكلمتني بهدوء وقلت لي ايه في اذني، فالله عز وجل جعلك سببا في هدايتي، فاخذني الله عز وجل من الغناء والسهر الى هدايه البشر. سبحانك، انت ابذل اي حاجه، ارمي البذره زي ما الشيخ سمير بيقول، ارمي البذره وسيبها، سيبها سيبها ومالكش دعوه بالنتائج، اشتغل في الدعوه ومالكش دعوه، والله العظيم اترك النتائج على الله تبارك وتعالى، افعل اليسير والله عز وجل عليه ان يعطيك الكثير، الثمر على رب العالمين، الدعاء اجراء عند الله اينما وكيفما وحيثما ارادهم ان يعملوا عملوا ثم الى اي مصير الدعوه تصير، هذا شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وأن لا يستبدل بنا، قولوا أمين. أخبار الكتب دي إيه؟ إحنا المعنى بتاعتنا. آه، ما أنا أخبرت يوم الحد. آه، بص الأشياء.